أسد ساري بصوت ميسن الضاف. ذات يوم ضاع أسد ساري. هذا بالطبع لا يعني أنه لم يضع من قبل، فهذا الأسد المضحك المملوء بالحبوب يضيع دائما، وساري لا يعرف أين يجده. مرة وجد ساري أسده على الرف العالي، ومرة ثانية وجده تحت السرير، ومرة أخرى في صندوق ألعابه بين الدمى والألعاب. هذه المرة لم يكن أسد ساري في أي من هذه الأماكن، لم يكن على الرف العالي ولا تحت السرير ولا حتى في صندوق الألعاب. حاول ساري أن يزأر، وهي طريقة جديدة اتبعها لمنادات الأسد، وحاول أن يصفر، وهي طريقة استعملها للبحث عن شيء ضائع دون انزعاج. لكن محاولات البحث والتفتيش والزئير والصفير لم تساعد ساري أبداً على إيجاد أسده. وبعد أن اقتنع ساري أن أسده قد ضاع إلى الأبد، نظر صدفة من الشباك فوقعت عيناه على شجرة البلوط المزروعة أمام البيت. ماذا رأى ساري يا ترى؟ كان الأسد معلقاً على أحد أغصان الشجرة يلوح بمخالبه ويقول: تعال خلصني، أنا هنا، أرجوك أسرع. قال ساري في نفسه وهو يتأفف: يا سلام، يعني أنت لم تضع، ما زالت الحبوب في بطنك تماما كما رأيتك آخر مرة، وما زلت تنتظرني كي أجدك لتضيع مرة ثانية ومرات أخرى.